بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت. هذا الحديث في فضل من حضر جنازته وصلى عليه عدد من المسلمين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يدل على أن هذا التشفيع وهذا الرجاء له بالخيرية إنما هو خاص بالمسلم دون من عداه من غير المسلمين. وبناء على ذلك فإن المنافق إذا كان نفاقه أكبر فإنه لو قام على قبره 40 وصلوا عليه فإن ذلك ليس بنافع له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل، الرجل هنا المراد به المرء سواء كان ذكرا أو أنثى، إذ في لسان العرب قد يطلق الرجل على سبيل الانفراد، أي تطلق هذه الكلمة منفردة ويقصد بها الرجل والمرأة معا أي الجنس، فيقصد بها الجنس. قوله ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، أي يصلون عليه ويحضرون الصلاة عليه. وفي هذا دليل على أن كثرة المصلين على الجنازة فيها فضل للميت، ولذا قال الإمام أحمد: موعدكم يوم الجنائز. وسبب فضلية قيام 40 أنهم يدعون للميت، فاجتماع عدد من المسلمين يدعون للرجل في صلاة الجنازة التي شرعها الله عز وجل سبب بأمر الله عز وجل للتشفيع فيه بأن يستجاب دعاؤهم فيغفر الله عز وجل له ويرحمه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركون بالله شيئا، أي الشرك الأكبر الذي يكون مخرجا من الملة، لأنه قد يقوم على الجنازة من ليس بمؤمن كالمنافق النفاق الأكبر ونحو ذلك. وقال بعض الشراح إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركون بالله شيئا يحتمل الشرك الأصغر، ومن أجل أنواعه الرياء، أي أنهم حضروا الصلاة عليه لا لأجل مراءة لقرابة ولا لأجل سمعة، وإنما حضروا الصلاة عليه رجاء الدعاء له ورجاء ما عند الله عز وجل. قال: إلا شفعهم الله فيه، أي استجاب دعاءهم. وفي هذا دليل على أن الغرض من صلاة الجنازة إنما هو الدعاء للميت. وبذلك نعرف، وسيمر معنا إن شاء الله، أن الزيارة للقبر سواء كانت زيارة عامة للمقابر أو خاصة لقبر شخص بعينه، أن المقصود منها الغرض الأول والأساس إنما هو الدعاء له. ومن الزيارة الخاصة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أعظم ما يفعل في الزيارة، بل هو المقصد الأول من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء له، وذلك بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا أن الصلاة دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والسلام دعاء بأن يسلمه الله في حياته وبعد وفاته بأن يسلم دينه وأن يسلم عرضه من الوقيعة فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. نعم، هذا حديث سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أمر متفق عليه بين الفقهاء، وهو مشروعية الاصطفاف خلف الإمام في صلاة الجنازة، فإنه يصف خلف الإمام كالصف في صلاة الفريضة والنافلة، ولذلك قال سمرة: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: على امرأة ماتت في نفاسها. فقوله على امرأة ماتت في نفاسها دليل على أنه يصلى على المرأة النفساء، خلافا لمن قال من السلف وهو الحسن البصري أن المرأة النفساء لا يصلى عليها. واستدل بهذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ماتت في نفاسها وطلقها أنها ممن يعد شهيدا، أن الشهيد إذا لم يكن شهيد معركة بأن كان مبطونا أو مطعونا، أي مات بطاعون أو مات غرقا أو بهدم أو حال نفاس ونحو ذلك، أنه يغسل ويصلى عليه، وأن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه إنما هو قتيل المعركة، ويلحق به على مشهور المذهب من قتل ظلما. ومرت معنا هذه المسألة في غير هذا الموضع. قال سمرة: فقام وسطها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في وسطها حال صلاته عليها، أي في وسط بدنها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو على سبيل الاستحباب، وإلا فإنه حيثما صلى على رأسها أو على قدميها فإنه يجزئ، لكن الأفضل أن يكون في وسطها لحديث سمرة. قالوا: ولأنه في صلاته أو في قيامه وسطها يكون أكمل في الستر للمرأة. والفقهاء رحمة الله عليهم يقولون إن السنة أن الإمام إذا صلى على المرأة أو المنفرد إذا صلى على المرأة أنه يقوم عند وسطها، وأما الرجل فقال بعض فقهائنا إنه يقوم عند رأسه، وقال بعضهم إنه يقوم عند منكبيه. وهاتان روايتان معروفتان عند المتأخرين من الفقهاء، وقد ذكر جماعة من أهل العلم ومنهم الشمس الزركشي أن هاتين الروايتين لا فرق بينهما على التحقيق، فإن من قام عند أسفل الرأس فإنه يكون قائما عند المنكبين. فاختلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم اختلاف الرواية عن الفقهاء في موضع القيام عند الرجل، إنما هو باعتبار الوصف، فيمكن للإمام أن يقف عند رأس الرجل وعند منكبيه. المسألة الثالثة في هذا الحديث أن سمرة حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام وسطها، أي جعلها أمامه. وأخذ من ذلك الفقهاء قاعدة، وهي أن الجنازة كالإمام للمأمومين، أن الجنازة كالإمام للمأمومين، وبناء على ذلك فيقولون إنه لا يصح صلاة الجنازة إذا كان المصلي متقدما على الجنازة أو بعيدة عنه وليست بين يديه، فإنها لا تصح في هذه الحال. وبناء على ذلك فإنهم يقولون لو تقدم الإمام فجعلها بين يديه ثم تقدم المأمومون عليه فإن صلاة المأمومين لا تصح، وهذا ما نص عليه الفقهاء في مشهور المذهب، وذكرت لكم القاعدة نص عليها الشيخ منصور في الكشاف. والرواية الثانية أنه يجوز التقدم على الجنازة عند الحاجة كحال الزحام وغيره، وهذه هي الرواية الثانية مذهب أحمد، وافق فيها قول الشافعي. ولا شك أن الحاجة قد تبيح بعض المحظورات، وخاصة إن كان من باب المندوبات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله، وهذا القسم منها رضي الله عنها من باب التأكيد لكي لا يظن أنها ظنت شيئا وهو ليس كما ظنته. والفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون أنه يجوز للمرء أن يحلف على غلبة ظنه، ولا يلزم أن يكون حلفه على اليقين، فمن حلف على غلبة ظنه ثم بان أن ظنه غير صحيح فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، ولكن عائشة رضي الله عنها أرادت التأكيد وهو كما قالت رضي الله عنها. كما أنهم أخذوا من هذا القسم أنه يجوز للمرء أن يقسم من غير أن يستحلف، يجوز للمرء أن يحلف من غير أن يستحلف، فهنا عائشة رضي الله عنها لم تستحلف وإنما أقسمت ابتداء من باب التأكيد. قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء أو ابني بياضة في المسجد. قال رواه مسلم. هذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له مصلى في خارج المسجد يصلي فيه على الجنائز، ويسمى بمصلى الجنائز، سمي بهذا الاسم بعد كما ذكر ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه كان موضعا يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الجنائز. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في أحايين في المسجد منها هذا الموضع، وثبت أن أبا بكر وعمر والخلفاء الراشدين كانوا يصلون على الجنائز في المسجد، فدل ذلك كله على أنه يجوز صلاة الجنازة في المسجد، يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، وأن الجنازة لا تلوث المسجد ولا تكون سببا في نجاسته. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم، هذه ثلاثة أحاديث، وسبق قبلها حديث أبي هريرة تفيدنا في عدد التكبيرات على الجنازة. فأول هذه الأحاديث حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى في صحيح مسلم، قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا. فقوله يكبر على جنائزنا أربعا يدلنا على أن زيدا كان إماما، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، أي يكبر الأربعة ويكبر الخمس. وفي حديث علي الثاني رضي الله عنه أن عليا كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه ستا، أي ست تكبيرات، وقال: إنه بدري. قال: رواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري. حديث علي رضي الله عنه في تكبيره على سهل بن حنيف رواه البخاري بدون ذكر التكبيرات الست، وقد وهم بعض أهل العلم في نسبة أنه كبر على أن عليا كبر على سهل ستا ونسبها للبخاري، ولذلك فإن المتقدمين من أهل العلم أنكروا ذلك، كما نقل ذلك البرقاني ونقله عنه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. ووهم هذا شهر في كثير من كتب الحديث المتأخرة أن رواية الست موجودة في البخاري وليس كذلك، ولذلك نبه عليه المصنف، لأن أصله في البخاري بدون زيادة ست تكبيرات. طيب، هذه الرواية التي رواها سعيد بن منصور تفرد بها يزيد بن أبي زياد، وقد ذكر الإمام أحمد أن يزيدا هذا ليس حديثه بذاك، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كبر ستا هو ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بل وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يشهد بعضها لبعض أنه كبر سبعا. وأما ما زاد عن سبع تكبيرات فإنه لا يصح فيه حديث البتة، ولذلك نأخذ من هذا الحديث والذي سبقه مسائل. المسألة الأولى أن الفقهاء يقولون قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا وخمسا وستا وسبعا، فهذه التكبيرات السبع كلها جائزة، فمشهور المذهب أنه يجوز أن يكبر من أربع إلى سبع، ولكن لا يجوز الزيادة على سبع لعدم ورودها عن النبي ولا عن أحد من أصحابه بإسناد صحيح، هذا ما زاد عن سبع، ولا يجوز النقص عن أربع. إذن لا يجوز الزيادة على سبع ولا يجوز النقص عن أربع، ومشهور المذهب أن الأولى والأفضل أن تكون أربع، لأنها الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن من الفقهاء من يقول إن ما زاد عن أربع نسخ، ولكن لا يصح حديث ابن عباس في أنها منسوخة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الفقهاء بعضهم أن بعض الفقهاء يقول إن الإمام لا يكبر إلا أربعا أو خمسا فقط، فإن زاد عن خمس فإنه لا يتابع، كذا ذكروا بعضهم استدلالا بحديث زيد بن أرقم، وأما الست والسبع فإنها تكون للمنفرد لا يفعلها إلا المنفرد، وهي رواية قوية في مذهب الإمام أحمد. ولكن الذي مشى عليه المحققون من المتأخرين أن الست والسبع للإمام والمنفرد معا لا فرق. من مسائل هذا الحديث وهي مهمة أننا نعلم أن التكبيرات واجبة، أن التكبيرات الأربع واجبة، وما زاد عن الأربع فإنه بين المباح وبين السنة. وبناء على ذلك قال الفقهاء إنه لا يجوز النقص عن أربع تكبيرات، فمن كبر ثلاث تكبيرات فإن صلاته غير صحيحة لأنه نقص وترك واجبا. المسألة التي بعدها الرابعة أننا لابد أن نعرف ما الذي يقال في هذه التكبيرات سواء كنا أربعا أو كنا أكثر. فبعد التكبيرة الأولى فإنه يقرأ فيها بالفاتحة لحديث جابر الذي ذكره المصنف وهو الحديث الثالث، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. قال رواه الشافعي بإسناد ضعيف، وسبب ضعف هذا الحديث أن فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، وهذا الرجل قال الإمام أحمد فيه إنه منكر الحديث، لكن حديث طلحة بن عبيد الله بن عوف الذي سيأتي عن ابن عباس يشهد له وسنذكره بعد قليل. إذن التكبيرة الأولى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وسنتكلم عن فاتحة الكتاب إن شاء الله في الحديث الذي بعده. التكبيرة الثانية يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية. والتكبيرة الثالثة يدعى فيها للميت، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. وأما الرابعة إن كانت هي الأخيرة فإنه يسكت ولا يذكر فيها دعاء ولا ذكرى، يسكت. فإن كبر خمسا فنقول يدعو بعد الرابعة أيضا، يعني يزيد الدعاء، وأما بعد الخامسة فيسكت. فإن كبر ستا فإنه يدعو بعد الرابعة والخامسة، فإنه يدعو بعد الثالثة والرابعة والخامسة ويسكت بعد السادسة. وكذلك يقال في السابعة يدعو بعد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ويسكت بعد السابعة. إذن كل تكبيرة تزاد معناها أننا زدنا دعاء للميت. ومعرفة ما الذي يدعى في التكبيرات الزائدة عن الأربع يفيدنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء، وهو متى تزاد التكبيرات. فبعض الفقهاء قال إنما تزاد التكبيرات فيما لو كان الميت من أهل الفضل، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه في صلاته على سهل فإنه قال إنه كان بدريا لفضل سهل رضي الله عنه. فتزاد التكبيرات عند فضل الرجل وزيادة وإرادة الدعاء له وتخصيصه بمزية. وذكر بعض الفقهاء كما أظن أنه في الفروع إن لم أكن واهما أنه إذا اجتمع في الجنازة صبيان وغيرهم فإنه تزاد خامسة، لتكون تكبيرة خاصة بالدعاء للموتى وتكبيرة أخرى تكون لأولياء الصبيان بأن يكونوا فرطا وشفعاء لآبائهم. وهذا يعني يحمل عليه المعنى الأول، وهو أن يكون في الزيادة مصلحة لأجل فصل الدعاء بين تكبيرة وتكبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. نعم، هذا حديث طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه أنه قال صليت خلف عبد الله بن عباس على جنازة فقرأ أي ابن عباس فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة، والحديث البخاري. وقد جاء في رواية عند الترمذي لفظ لتعلموا أنه من السنة، من السنة. وجاء في رواية عند النسائي وصححها جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع لأدلة المقنع زيادة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة جهر بها، جهر بها أي جهر بالقراءة. نأخذ من هذا الحديث عددا من المسائل الفقهية المهمة. أول هذه المسائل مسألة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فإن مشهور المذهب أن قراءة الفاتحة واجبة من واجبات الصلاة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فيما حكى عنه ابن عباس، فإنه قد تقرر معنا المسألة الأصولية المشهورة، وهي أن الصحابي إذا قال إن هذا من السنة أو هو من السنة فمعناه أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. إذن لما فعل ذلك ابن عباس ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم دل على فعله، فدل على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له، كما أنهم استدلوا بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب حديث عبادة، وهذه الصلاة مطلقة فتشمل صلاة الفريضة والنافلة وتشمل صلاة الجنائز كذلك، فأخذ منها الفقهاء أن قراءة الفاتحة واجبة. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن قراءة الفاتحة سنة وليس بواجب. قال لأن صلاة الجنازة الأصل فيها إنما هو الدعاء، فهو ركنها الوحيد، فمن تعمد ترك قراءة الفاتحة جاز. وعلى ذلك قد يوجه هذا الحديث أن الرواية الثانية لتعلم أنه من السنة، أي أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من ملازمته لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها فتكون من مطلق السنة وليست من السنة أنه لازم عليها وحافظ عليها، فلا تعارض بين كونها من السنة وبين كونها مندوبة وليست بواجبة. وأما مشايخنا فإن المشهور عندهم أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة الفريضة والجنازة، وهذا عدد من مشايخنا يميل لهذا الأمر لأن أنها تكون ركن قياسا على ركنيتها في صلاة الفريضة وفي سائر الصلوات المعتادة، ولكن المذهب أنها واجبة، والرواية الثانية كما ذكرت لكم أنها سنة. المسألة الثانية معنا في هذا الحديث وهي مسألة الزيادة على الفاتحة، هل يشرع الزيادة عليها أم لا؟ المذهب أنه لا يشرع الزيادة على الفاتحة، حتى قال المرداوي في الإنصاف القاضي علاء الدين المرداوي إنه يعني أو نحو من كلمته قال إنه لا يختلف أنه أو لا يختلف أنه لا يشرع الزيادة على الفاتحة، قال لأن الوارد في الصحيح إنما هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة دون ما عداها، وأما الزيادة فإنها خارج الصحيح، وسبق معنا القاعدة أن الأصل تقديم ما في الصحيح، كما أنهم قالوا إن الأصل في صلاة الجنازة الدعاء، وإنما جاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الفاتحة لتكمل بها الصلاة فقط، فالأصل الدعاء، وأما الزيادة فإنه ليس مشروعا، وإنما يقول هو مباح لا يبطل الصلاة لكن ليس مسنون. المذهب يقول إنه يعني مباح لكن ليس مسنون لورود الحديث به. والرواية الثانية في المذهب أن قراءة سورة بعد الفاتحة مشروع مطلق المشروعية، لأنه قد ثبت كما ذكرت لكم عند النسائي وصححه جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفاتحة وسورة بعدها، فدل على أنه مشروع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلازمها وإنما فعلها أحيانا دون أحيان أخرى، وهذا الذي استدل به أصحاب الرواية الثانية على أن الفاتحة ليست بواجبة، فإن ابن عباس ذكر الفاتحة وسورة معها ثم قال إنه من السنة، وباتفاق أن قراءة سورة مع الفاتحة ليس بواجب، فلذلك من باب دلالة الاقتران قالوا إن الفاتحة ليست بواجب، وسبق ذكر هذا القول قبل قليل. الأمر الثالث ما جاء أنه جهر بالقراءة، والجهر بالقراءة قالوا إنه يدل إما على الإباحة كما سبق معنا قبل، أو أن الجهر هنا جهر نسبي، فإن الجهر أحيانا قد يكون للتعليم كما جاء في حديث أبي سعيد في صلاة الظهر، وقد يكون جهرا ببعض القراءة لا بكلها، وإنما الفقهاء يستحبون الإسرار ولا يستحبون الجهر، وإنما يقولون الجهر مباح، وسبق معنا قاعدة الجهر والإسرار في الصلاة. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم. نعم، هذا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. قبل أن نذكر الدعاء يجب أن نعلم أن الدعاء في الجنازة هو من أهم ما شرعت له صلاة الجنازة، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين لو قيل إنها ركن صلاة الجنازة لما أبعد المرء، فيرى الشيخ تقي الدين أنها ركن في صلاة الجنازة، فلا تصح الصلاة يعني صلاة الجنازة بدون الدعاء للميت، فيجب الدعاء له. وأما مشهور المذهب فإن الدعاء واجب وليس ركنا في صلاة الجنازة، وليس واجبا فيها، وليس ركنا فيها، ولذلك يجب على المرء إذا صلى على جنازة أن يدعو ولو بأقل الدعاء، بأن يقول اللهم اغفر له أو أن يقول اللهم ارحمه. ولذلك نص الفقهاء وهي المسألة الثانية على أن الواجب مطلق الدعاء للميت، ولا يلزم ذكر شيء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على عدم لزوم شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه صيغ متعددة، ولو لم يرد عنه إلا صيغة واحدة لا احتمل القول بلزومها، لكن أنه ورد عنه أكثر من صيغة فدل على أن الصيغة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه هو من جوامع الكلم، فهو من أجمل الكلام من حيث النظرة والجمال، ومن أجمله من حيث الإجمال، فبالكلام القليل يحوي معاني كثيرة عظيمة وجليلة. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه السنة وفيه الكمال ولا شك، ولذلك حفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بها تتحصل بها السنة ويتحصل بها نفع الميت، فإن الميت ينتفع بالدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينتفع بالدعاء الذي يرتجله بعض الناس. وقبل أن أنتقل المسألة بعدها أود أن أبين أن بعض الناس في دعائهم أو في صلاتهم على الجنائز يدعون بدعاء يكون غير مشروع، لأنهم يخرجون من هيئة الدعاء إلى هيئة غيره. وكثيرا ما نسمع من المصلين جنبنا بجانبنا في الجنائز وهم يدعون بالدعاء الذي يظنونه منقولا وهو في الحقيقة منهي عنه، حينما يقولون اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود إلى آخر السجع في هذا الكلام، والحقيقة أن هذا ليس منقولا لنقول إنه مأثور، وإنما هو من كلام بعض الداعين، فنقول إن هذا الدعاء فيه معنى من الوعظ وليس فيه طلب من الله عز وجل، ففيه وعظ بالدود ومراتع الدود ونحو ذلك من الكلام الذي قيل فيه. ولذلك نقول إن هذا الدعاء الأولى والألزم بالمسلم أن يتركه وأن يقتفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور أو ما كان في معناه إن لم يستطع حفظه. نعم، قال فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ولا شك أن الشخص إذا رزق العفو والمعافاة فقد أوتي الخير كله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله عز وجل بالعفو والمعافاة، يدعو الله عز وجل بها كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى. قال وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. هذا الحديث رواه مسلم، وقد نقل الترمذي أن البخاري قال إن هذا الحديث هو أصح حديث في الدعاء الميت، فهو أصح حديث في الباب. وهذا يدلنا قول البخاري يدلنا على مسألتين حديثيتين طال حولهما الجدل. المسألة الأولى أن البخاري لا يلزم أنه لا يذكر أن ما ذكره من الأحاديث في أن ما لم يذكره أن البخاري لا يلزم أن الأحاديث التي لم يذكرها في صحيحه أنها ليست بصحيحة، فقد صحح أحاديث كثيرة كما نقلها عنها الترمذي وفي كتابه التاريخ الكبير. والمسألة الثانية طال عليها الجدل وهي قول البخاري أصح دائما يعبر البخاري بكلمة أصح شيء في الباب، أصح حديث في هذا الأمر، فهل قوله أصح يدل على التصحيح أم لا؟ فيه نزاع كثير بين علماء الحديث، والأقرب أنه يعني أقرب للتصحيح، أقرب للتصحيح. طيب سمشي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول، ثم ذكر الدعاء، وفيه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. يقول المصنف: رواه مسلم والأربعة. والحقيقة أن مسلما لم يروي هذا الحديث، وإنما رواه أهل السنن وحدهم، ومسلم لم يروه. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى أن الجملة الأخيرة وهي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، هذه إنما رواها أبو داود وابن ماجه، وليست عند الباقين من أهل السنن. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه دعاء للأحياء والأموات، وهذا يدلنا على أن المرء إذا دعا لغيره فإنه يشرك نفسه الدعاء، ونستفيد من ذلك أن المرء إذا دعا لغيره مطلقا يدعو لنفسه، فإن في ذلك خيرا، هذا أمر. والأمر الثاني أنه عند الحضور المقبرة أو الجنازة فإن المرء يدعو لنفسه وللميت، ومن ذلك عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تدعو للميت وهو النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تستقبل القبلة وتدعو لنفسك إن شئت، ولكن المتأكد في الزيارة إنما هو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه عند قبره. وأما إن شئت ليس سنة أن تدعو حين ذاك، وإنما تستقبل القبلة فهي منفصلة عن الزيارة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أننا نعلم أن الدعاء للنفس في صلاة الجنازة إنما يجوز من باب التبع ولا يجوز على سبيل الاستقلال، فلو أن امرأ كبر وجعل دعاءه خالصا لنفسه نقول لا يصح، وإنما تدعو لنفسك مع الميت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فهو يشمل الحاضر والغائب، ويشمل الميت والداعي معا، فهو من باب التبع لا على سبيل الاستقلال. المسألة الأخيرة أن بعضا من طلبة العلم يرى تقييد هذا الدعاء، فيقول: إذا أردت أن تدعو لميت فقيده، فلا تدعو للمسلمين مطلقا، وإنما خص الدعاء لأهل السنة وحدهم مثلا، أو خص الدعاء بقيود متعددة. وهذا الكلام في الحقيقة لا شك أنه مخالف لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وللسنة، فإن الشخص الذي تريد إخراجه من الدعاء لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يكون غير مسلم، سواء كان كفرا أصليا أو بردة أو ببدعة مخرجة من الملة وكان ممن يخرج بها، فنقول إن دعاءك له غير نافع له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث المتقدم: ما من امرئ مسلم. والأمر الثاني أنه إذا كانت بدعته غير مخرجة له، أن بدعته إذا كانت غير مخرجة له من الملة، فنقول فإن فيه معنى الإسلام، فيبقى فيه ما المعنى العام للإسلام، والله عز وجل يجازي الناس برحمته، يجازي الناس جل وعلا برحمته، ولا يحجر المرء واسعا، فالله عز وجل أرحم بالعباد من أمهاتهم. ولذلك فنقول إن السنة الوقوف عند النص وعدم التقييد كما فعل بعض طلبة العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصحبه ابن حبان. نعم، هذا حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت. قوله صليتم على الميت تحتمل معنيين، إما صليتم على الميت صلاة الجنازة أو الجنازة، وذكرنا أن الوجهين صحيحان، أو صليتم على الميت بمعنى دعوتم للميت سواء كان في أثناء الصلاة أو في غيرها، وكلا المعنيين صحيح. قال فأخلصوا له الدعاء، فأخلصوا له الدعاء. معنى أخلصوا له الدعاء أمور: الأمر الأول أن يجعلوا الدعاء خالصا للميت ولا تشركوا معه أحدا، ولذلك قلنا قبل قليل إن في صلاة الجنازة الأصل أن يكون الدعاء للميت، وإنما يدعو المرء لنفسه معه على سبيل التبع، على سبيل التبع، لا تفتنا بعده، من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، إذن فيكون الدعاء من باب التبع، هذا معنى. والمعنى الثاني أخلصوا له في الدعاء أي إذا دعوتم الله عز وجل فادعوه مخلصين وصادقين ظانين الإجابة، فإن المرء إذا دعا الله عز وجل وهو موقن بالإجابة فإن ذلك حري بأن يجاب له دعاؤه، بأن يجاب دعاؤه حين ذاك. ولا شك أن المرء لا يمكن أن يكون مخلصا في دعائه بالمعنى الثاني متحري الإجابة ظانا بالله عز وجل هذا المعنى إلا إذا تفكر في المعاني، فيتفكر المرء في معنى الدعاء وعظمة المدعو وهو الجبار جل وعلا وحاجة المدعو له وهو الميت لهذا الدعاء، فإن الميت يحتاج الدعاء، ولذلك فإن أفضل ما يعطى الميت بعد وفاته أو ولد صالح يدعو له، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل ما يتقرب به الولد لأبيه الدعاء له بأن يدعو له. فالمقصود أن الإخلاص هنا بهذه الأمور الثلاثة: استشعار عظمة الجبار، والتفكر في المعنى، والتفكر في حاجة الميت للدعاء. مما يتعلق أيضا بالإخلاص بالدعاء أنهم يقولون إن الإخلاص يكون لله عز وجل بنفي الشريك وقرين، وهذا هو المعنى الثاني، ويقترن بالإخلاص المتابعة، فإن من علامات قبول الدعاء متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولا نعني المتابعة أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو الأكمل والأتم، ولكن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاعتداء في الدعاء. وقد سبق معنا صفة الاعتداء في الدعاء أنه إما أن يكون دعاء اعتداء في الطلب أو اعتداء في المطلوب أو اعتداء في الهيئة. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان، لما نقل أما ذكر جمال الدين المرداوي هذا الحديث قال إن رواته ثقات، إلا أن محمد بن إسحاق راوي الحديث قال فيه عن، أي أنه عن عنه، فكأن المرداوي ألمح لاحتمال تدليس محمد بن إسحاق في هذا الحديث، وهذا في محله، فإن محمد بن إسحاق شهر عنه التدليس، ولكن هذا الحديث جاء في طريق عند ابن حبان التصريح بالسماع، فدل ذلك على أن العلة التي ذكرها الجمال المرداوي أنها منفية بتصريح محمد بن إسحاق بالسماع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. فقوله أسرعوا بالجنازة أي أسرعوا بتجهيزها وبالصلاة عليها وبدفنها. قال: فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، لأنها إنما تقدم على خير في البرزخ من نعيم، ناهيك عما سيكون من نعيم يوم القيامة. وإن تكو سوى ذلك، وإن لم تكو صالحة، فشر تضعونه عن رقابكم. وقوله صلى الله عليه وسلم شر تضعونه عن رقابكم يحتمل أن الجنازة في ذاتها شر، فيكون ذلك دليل على أن مصاحبة أهل الشر سوء حتى وإن كانوا أمواتا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك المؤمن يحرص على أن يكون جلساؤه من أهل الخير وأصحابه وأهل خاصته من ذلك الأمر. ويحتمل أن قوله شر هو مخالفة السنة بالتأخير، فشر أي الهم الذي يكون عندكم بتأخيره فتجعلونه وتنهونه عن أعتاقكم، لأنه يجب على المسلم أن يقوم بغسل أخيه المسلم وأن يعني يقوم بدفنه. هذا الحديث قال متفق عليه. الحقيقة أن هذه الرواية بهذا النص إنما هو لفظ البخاري وإنما لفظ مسلم بنحوه. هذا الحديث فيه دليل على مسألة واحدة، وهي قضية أن السنة الإسراع بالجنازة وعدم التأخير في الصلاة عليها، بيد أن الفقهاء استثنوا من ذلك صورة واحدة، وهي إذا كان التأخير يسيرا وليس طويلا، تأخيرا يسيرا لأجل أن يجتمع الناس وخاصة الصلحاء والأقارب، هذا المقصود، المقصود الصلحاء والأقارب، لأن دعاء الصالحين والأقارب له ميزة على دعاء غيرهم من عامة الناس، فغالبا القريب يخلص في دعائه ما لا يخلص غيره، وكذلك الصالح ممن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا وقد تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، فإنه يرجى إجابة دعائه. وذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ذكر في آخره: ولئن سألني لأعطينه. فمن أتى بالفرائض وتحبب إلى الله بالنوافل فإنه حري أن يجاب دعاؤه لنفسه ولغيره من الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. فقوله من شهد الجنازة جاء في بعض الروايات حينما تخرج من بيتها، يعني يشهدها قبل الحضور في المسجد، ولكن ظاهر هذا الحديث معنا في هذه الرواية أن المقصود به الصلاة فقط، وهذا الذي فهمه عامة أهل العلم أن المقصود بشهود الجنازة من حين الصلاة، وأما ما قبل الصلاة فإنه من تمام الشهود وليس من شرطه، وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. قال: حتى يصلى عليها فله قيراط. والقيراط الأصل أنه جزء من 24 جزءا، ولذلك نعرف أن الفقهاء يتكلمون عن القراريط في باب الفرائض حينما يعدون الحساب بالقراريط، وهي طريقة كثير من العرب والأوائل أنهم يجعلون النسبة بالقراريط فيقولون قيراطا أي واحد من 24. وفي زماننا هذا أصبحت النسبة مئوية، فيقال 1%، 2%، وهكذا. فالقيراط يعادل تقريبا 4% وكسر وربع تقريبا أو أقل من ذلك. قال: ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. والمراد بالقيراط والقيراطين مثل، وقد تقدم معنا في شرح عمدة الأحكام يعني إطالة في كلام أهل العلم في معنى القيراط والقيراطين والمراد بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين أي القيراطان معا. قال: ولمسلم حتى توضع في اللحد. وهذا يدل على أن كمال شهود الجنازة حتى توضع في اللحد، ولذلك ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أن اتباع الجنازة، ذكر ذلك ابن قدامة في الكافي، ذكر أن اتباع الجنازة له 3 درجات. فالدرجة الأولى أن يشهد الصلاة ثم ينصرف، فهذا له قيراط قيراط. والدرجة الثانية أن يتبعها إلى القبر ويبقى معها حتى تدفن، وهذا يكون له قيراطان قيراطان، وعليه هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة. والدرجة الثالثة وهو كمال صفة اتباع الجنازة وهو الأكمل أجرا، وسيأتي دليله بعد قليل، فإنه يشهد الصلاة ثم يحضر حتى تدفن وتلحد، ثم بعد ذلك يقف على القبر يدعو للميت. فمن فعل الصفات الثلاث فإنه أكمل صفات اتباع الجنازة، وهي التي تكمل به الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل وفي الفضل معا. وقد ذكر الدرجات الثلاث أو المراتب الثلاث من قدامة في الكافي. نعم. قال: والبخاري أيضا من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. قوله إيمانا واحتسابا شرط، وهذا يدلنا على أن الشخص إذا خرج لأجل جنازة يقصد بها ما عند الله عز وجل نال الأجر كاملا، وأما لو كان قصده معنى آخر من حظوظ الدنيا كأن يراه قريب أو نحو ذلك، أو مسؤول كان يكون جنازة لمسؤول ونحوه، فإن هذا لا ينفي الأجر بالكلية وإنما ينقصه. وهذه قاعدة مشهورة عند أهل السنة، وهي مسألة التفريق بين الرياء وبين التشريك في النية، فيرون أن الرياء شرك يبطل العمل بالكلية، فمن صلى لأجل أن يراه الناس أو يسمعوا به فلا أجر له لأنه شرك. وأما التشريك في النية فيصلي لله عز وجل أساسا ويكون له غرض في الدنيا، فهذا ينقص الأجر. والدليل على أنه ينقص الأجر ولا يبطل العمل ما ثبت في الصحيح أعني مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فدلنا ذلك على الفرق بين الرياء وهو الشرك وبين التشريك في النية. فمن صلى على ميت لأجل معنى من حظوظ الدنيا نقول نقص أجره، ولا نقول إنه لا أجر له، وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه بنا، فإن الله عز وجل رحيم بنا. قال: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. إذن هذا هو نهاية المرتبة الثانية، وهو النهاية من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، أي مثل جبل أحد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال. نعم، هذا حديث سالم عن أبيه، وهو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، طبعا والراوي عن سالم هو الزهري محمد بن شهاب الزهري، عن سالم بن أبيه رضي الله عنهما، أي عن عبد الله وأبيه عمر، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، يمشون أمام الجنازة. قال: رواه الخمسة وصححه ابن حبان. قال: وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. هذا الحديث ذكرت لكم أنه قد رواه الزهري عن سالم عن أبيه، وقد اختلف عن سالم، فرواه جمع من الثقات كالإمام مالك ومعمر ويونس بن يزيد، وهؤلاء من أوثق الناس في الزهري، رووا الحديث مرسلا. وروى هذا الحديث موصولا جماعة من الثقات كسفيان بن عيينة وابن جريج وزياد بن سعد، وغالب أهل العلم المحققين على أن رواية الإرسال مقدمة، حتى قال الترمذي رحمة الله عليه: أهل الحديث كلهم يرون أن المرسل أصح، يرون أن المرسل أصح. وقد نص على ترجيح رواية الإرسال إمام المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181 من الهجرة، يعني متقدم جدا، ومنهم النسائي والترمذي والبخاري والإمام أحمد فيما رواه عنه الطبراني ونقله عنه الطبراني في المعجم الكبير، فإنه قد رجحوا جميعا أن هذا الحديث مرسل. وقد نقل عن الإمام أحمد كما نقل الزركشي أنه قال إن يحيى أن سفيان بن عيينة وهم في هذا الحديث، يعني في وصله، ومع القول بأن الحديث مرسل عن الزهري، إلا أن الإمام أحمد احتج به. ولذلك قال المرداوي عن جمال الدين في كفاية المستقنع إن الإمام أحمد احتج به وأخذ به، وهذا يدلنا على قاعدة يعملها فقهاء الحديث جميعا، وهي أن الحديث المرسل ليس مردودا على إطلاق، فإن كان للحديث ما يشهد له، مثل ما جاء من حديث المغيرة عند أهل السنن أنه يمشى أمام الجنازة والراكب يكون خلفها وغير ذلك من الشواهد تدل على العمل بهذا الحديث، أو نقول إن المرفوع قد يكون ضعيفا لكن الموقوف على أبي بكر وعمر، الزهري عالم باجتهاد أبي بكر وعمر علما بينا، فيكون هذا من قول الصحابة رضوان الله عليهم فيقدم. ولذلك فإن الفقهاء أخذوا من ذلك أن المستحب للماشي أن يمشي أمام الجنازة، وأما الراكب فإنه يستحب له أن يمشي خلفها، من باب الاستحباب فقط، استدلالا بهذا الحديث ولما يأتيه من شواهد. وأما الحديث الذي روي أن الماشي يمشي خلفها فالحديث ضعيف لا يصح مطلقا، وهذا أقوى من حيث الاحتجاج والعمل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنازة أو الجنائز. فقولها نهينا عن اتباعها سبق معنا أن اتباع الجنازة قد يكون بالمشي معها وقد يكون بحضورها في المقبرة. إذن الاتباع يكون مرتين أو في درجتين: إما في المشي قبل المقبرة المشي معها أو في الوصول للمقبرة. والنهي هنا يشمل الأمرين معا. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة فرأى فاطمة رضي الله عنها تمشي فقال: ما أخرجك؟ فقالت: إنها أرادت أن تزور أهل بيت. فقال فنهاها قال: أما لو أردت اتباع الجنازة لما دخلت الجنة حتى يرى جد أبيك الجنة، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه ما قال، لكن المعنى فيه أنه ينهى عن الاتباع بمعنى المشي معها. وأما زيارة المقبرة فسيأتي التأكيد عليه إن شاء الله في محله. قالت أم عطية: ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. هذه الجملة هي محل نظر، وذلك أن قول أم عطية ولم يعزم علينا ترجع على النهي بالقرينة الصارفة له من التحريم إلى الكراهة، وهذا الذي أخذه فقهاء الحنابلة. فإن مشهور المذهب عند الحنابلة أن زيارة النساء للمقابر واتباعهن للجنائز مكروه وليس محرما، لقول أم عطية رضي الله عنها: ولم يعزم علينا. قالوا: فمعنى ولم يعزم علينا أي ولم يكن الأمر عازما ومؤكدا، مما يدل على الإباحة، ولكن النهي باق فيحمل على الكراهة. وهذا هو مشهور المذهب، وسيأتي معنا إن شاء الله حديث زائرات القبور أو زوارات القبور. والرواية الثانية في المذهب أن النهي عن اتباع الجنازة، طبعا قالوا: وأما إذا كان اتباع النساء، مشهور المذهب، إذا كان اتباع الجنازة بنياحة ونحو ذلك من المنكرات فيكون محرما ولا شك. والرواية الثانية في المذهب أن اتباع الجنازة بصورتيه محرم وليس مكروها، ودليلهم على ذلك أول الحديث وهو مطلق النهي. قالوا: وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا فهو فهم منها، والمتقرر عند عامة الأصوليين أن الراوي إذا فهم أو عمل بخلاف ما روى فإن المقدم ما رواه لا ما فهمه. فيقول إن قول أم عطية ولم يعزم علينا يدل على فهمها هي وليس لرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو توجيه الروايتين كما سبق معنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيتم الجنازة، إذا رأيتموها أي رأيت، يعني سواء كان في وقت الصلاة أو رأيتموها قبل الصلاة أو رأيتموها بعد الصلاة، يعني في كل حين ترون فيها جنازة فقوموا. وقوله فقوموا أي كونوا واقفين، ففيه نهي عن الجلوس عند مرور الجنائز. قال: فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وقوله حتى توضع جاء عند أبي داود في روايته لهذا الحديث لفظان، فجاء من طريق الثوري من نفس هذا الحديث: حتى توضع بالأرض، وجاء من طريق أبي معاوية: حتى توضع في اللحد. فحتى توضع في الأرض سواء كان في المقبرة أو حتى توضع في الأرض في المسجد أو حتى توضع في البيت فتكون عامة، وفي رواية أبي معاوية: حتى توضع في اللحد. ورجح ابن القيم الرواية الأولى وهي حتى توضع في الأرض، لأن المراد بالحديث مطلق سواء كان حال مشيها للمقبرة أو قبل ذلك حتى قبل الصلاة فإن الحديث يشمله فيشمل الوقوف. هذا الحديث فيه إشكال من جهة أنه جاءت أحاديث أخرى تعارضه فيها نهي عن القيام للجنائز، وهناك أحاديث وهو الأصح من النهي فيها تخير. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بإسناد جيد كما قال جماعة من أهل العلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، ثم جلس وأمرنا بالجلوس، فيكون أمرا بالجلوس ونهيا أو على سبيل التخير. وقد اختلف في توجيه هذه الأحاديث، فالرواية المشهورة مذهب الإمام أحمد وهو منصوص الإمام أحمد التفريق بين حالتين: الحالة الأولى المبتدأ بالقيام، بمعنى أنه مرت عليه وهو جالس، فهنا مأمور بأن لا يقوم بل يبقى جالسا، بل يبقى جالسا. وأما الحالة الثانية من كان قائما وتابعا للجنازة فيحمل عليه حديث أبي سعيد أنه ينهى عن الجلوس. فالإمام أحمد فرق بين حالتين، بين حالة الابتداء وحالة الاستمرار. وعندنا قاعدة أن الابتداء ليس كالاستمرار، فهما يختلفان في بعض الصور وهذه منها، فيرى أن الاستمرار يكون في حقه واجبا وأما الابتداء فليس بلازم في حقه، فليس لازما في حقه. وهذه منصوص أحمد كما ذكر ذلك ابن رجب، وهي التي عليها المعتمد عند المتأخرين فقهاء الحنابلة. وأما ابن القيم وهي الرواية الثانية فإنه مال للتخير، يقول هذا القول متجه، وهو التفريق بين الحالتين، يقول قول متجه. قال ويحتمل احتمال آخر ورجحه ومال له نوعا ما في تهذيبه للسنن أو في شرحه لتهذيبه للسنن، فإن سنن أبي داود هذبها المنذري ثم جاء ابن القيم فهذب تهذيب المنذري ثم بعد ذلك حشى عليها بشرحه، فهو الذي هذب السنن وشرحه، فيصح أن تقول في تهذيب السنن أو شرح تهذيب السنن. طيب ابن القيم لما ذكر ذلك رجح أمرا آخر أو مال له، وهو أن الشخص يصبح على سبيل التخير، فيكون حديث علي نص على التخير، فيجوز للمرء أن يقف ويجوز له أن يجلس سواء في حال الابتداء أو في حال الاستمرار. المذهب ما الذي استدلوا به؟ استدلوا بتتمة الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تبعها فلا يجلس، فجعل النهي عن الجلوس لمن تبعها وكان قائما معها، وأما من كان جالسا الابتداء فلا يلزمه القيام ولا يستحب في حقه وإنما هو مخير في حقه. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. نعم، هذا حديث أبي إسحاق وهو السبيعي أن عبد الله بن يزيد وهو الأنصاري رضي الله عنه أدخل الميت، والمراد بالميت هنا العهدية، فإنه يقصد بذلك أحد الصحابة رضوان الله عليهم وهو الحارث الخارثي رضي الله عنه، فإن عبد الله بن يزيد هو الذي أدخله في القبر. قال أدخله من قبل رجلي القبر، المراد برجلي القبر بمعنى أن القبر إذا وضع فيه الميت فإن موضعا يوضع فيه الرأس وموضع الآخر يوضع فيه القدمان، فالموضع الذي يوضع فيه القدمان يدخل منه الميت فيسل سلا. وبناء على ذلك فنقول إن السنة في إدخال الميت للقبر أن يجعل في أسفله من جهة رجلي القبر، أي من جهة محل الرجلين، عندما نقول رجل القبر أي محل الرجلين، فيجعل من هذه الهيئة ويكون الرأس فيسل سلا من جهة الرأس، فيدخل أوله الرأس ثم يدخل باقي الجسد. هذا الحديث أختم به أن حديث أبي قال المصنف أخرجه أبو داود وصحح هذا الحديث البيهقي، وقد ذكر البيهقي أن هذا له حكم مرفوع لأن عبد الله بن يزيد قال هذا من السنة، أي إدخاله من جهة رجل القبر وأن يسل سلا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقت. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور، أي حينما يوضع بالسنة السابقة حينما يدخل من محل رجلي القبر ويسل سلا، فقولوا بسم الله. وذكر الفقهاء أنه لا يستحب الزيادة على هذه للنص عليها، قال وعلى ملة رسول الله، وفي سنن أبي داود وغيره جاء على ملة رسول الله وعلى وفي بعض الألفاظ وعلى سنة رسول الله، وأن الراوي ربما قال هذه وربما قال هذا، فاللفظان كلاهما صحيح أو كلاهما يعني وارد ومنقول. قال: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان أي صحح رفعه. قال: وأعله الدارقطني بالوقف. وسبب إعلان الدارقطني لهذا الحديث كما بينه البيهقي أن هذا الحديث جاء من طريق قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد اختلف على قتادة فيه، فرفعه همام بن يحيى وحده، وأما الثقات الأثبات كشعبة ابن الحجاج وهشام الدستوائي فإنهما رويا هذا الحديث موقوفا على ابن عمر، ولذلك رجح الدارقطني رواية هذين الاثنين شعبة وهشام على رواية همام، مع أن الثلاثة كلاهما ثقات، ولكن لكونهما يعني أعلى في التوثيق من همام. هذا الحديث فيه من الفقه المسألة الواضحة، وهو أنه استحب قول هذا الذكر لمن وضع الميت، ويقول هذا الدعاء من تولى دفنه بأن كان حاملا له، بأن كان حاملا له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال: رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وهو كذلك. قال: وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم، يعني أنه ككسره في الإثم، لكن هذه الرواية التي تفرد بها ابن ماجه قال عنها البوصيري إن في إسنادها عبد الله بن زياد، قال وهو مجهول، قال: ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني وهو أحد المتروكين. هذا كلام البوصيري، ولكن على العموم المقصود في الإثم وفي الحرمة، الحرمة تشمل الإثم وليس المقصود منها الضمان، لأن الفقهاء يقولون إن كسر عظم الميت لا ضمان فيه، وهذا هو فائدة الرواية الثانية أنه لا ضمان، لأن الميت إذا كسر عظمه فإن فيه الضمان وهو حكومة، يعني يقدر أرش فيجعل للكسر سواء جبر أو لم يجبر ففيه الحكومة، وأما الميت فإنه لو كسر فلا ضمان فيه، لأن الحرمة متعلقة بالشخص نفسه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى وهي التي ينبني عليها كل المسائل التي تحتها، وهي قضية احترام الميت وعدم إهانته، فإن الشرع أمر بإكرام الميت، ومن أجل إكرامه دفنه والإسراع بتجهيزه وعدم النظر إليه، ولذلك فإنه يكفن ولا يكشف وجهه ونحو ذلك. الأمر الثاني مما يتعلق بإكرام الميت ويتعلق ونأخذه من هذا الحديث أن الميت سبق معنا أن السنة أن تلين مفاصله، فإن تأخر تلين مفاصله حتى عسرت وأصبحت يابسة فنقول إن السنة ترك مفاصله من غير تلين، لأنها لو لينت أو أراد المرء أن يلينها ربما عسرته فكسر، فيكون داخلا في النهي، فيغسل على هيئته ولو كان يعني مفصله مائلا ويده مرتفعة على هيئتها، وهذا في من توفي ولم تكن مفاصله قد لينت. أيضا مما يتعلق بهذا الحديث أن الفقهاء استدلوا به على وجوب احترام مقابر المسلمين، وأنه لا يجوز التبول فيها ولا رمي الزبالات فيها ونحو ذلك، فإنه كما لا يجوز فعل ذلك في طريق الناس وفي بيوتهم ويلزم احترام بيوت الناس، فكذلك قبور المسلمين فإنه لا يجوز التغوط فيها ولا التبول، استدلالا بهذا الحديث. المسألة الثالثة في قضية نبش قبر الميت، فنقول إن نبش قبر الميت له حالتان: نبش قبر الميت وإخراجه وقد بقي عظمه وبقي رفاته، فنقول إن هذا الحديث صريح في أنه لا يجوز ذلك، ما يجوز نبش قبره، لأن نبشه بهذه الحالة فيه إهانة للميت وكسر لعظمه ورمي له في القمائم ونحوها من غير حاجة. أما لو كان لحاجة فهذه مسألة أخرى، كأن يكون لأجل طريق أو غير ذلك، هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن ابتداء نبشه وقد بقي شيء من عظمه وجثثه فإنه لا يجوز لهذا الحديث. الحالة الثانية فيما لو لم يبق شيء من عظمه وإنما صار رميما، ما بقي إلا الرميم، فهل يجوز نبش قبره أم لا؟ مشهور المذهب نعم أنه يجوز نبشه، وهذا الذي عليه العمل في كثير من مقابر المسلمين، ومنها مقابر مكة والمدينة، فإن البقيع الآن يدفن فيه الميت، ومثله في بعض مقابر مكة يدفن فيه الميت فترة من الزمن ثم يكشف، فإن لم يرى من جدثه شيء وأنه إنما بقي يعني أثره والرميم من جسده، فإنه حينئذ يجعل في هذا القبر شخص آخر، يكنس الباقي من الرميم ويجعل فيه شخص آخر، وهذا هو مشهور المذهب وعليه كثير من أهل العلم، فينتفع بالقبر. لكن الفقهاء اختلفوا في قضية متى، ما هو الزمان الذي يجوز نبش القبر بعده على أقوال. الرواية الثانية وهي التي اختارها ابن الجوزي وألف فيها كتابا في رد على بعض معاصريه كما نقل ذلك ابن رجب في ذيل الطبقات، أنه لا يجوز نبش القبر حتى بعد كونه رميم، بعد أن يكون رميما. وهذه الرواية انتصر لها واستدل بحديث الباب، فإنه حرمة الميت ليست متعلقة بذات عظمه، بل إنه بذات عظمه وما بعده وما بعده، وهذه هي الأحوط والأولى بأن القبر يبقى على حاله وأن لا ينبش، وحتى وإن كان رميما، وهو الأحوط كما ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه أبو الفرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. نعم، هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال: الحدوا لي لحدا. اللحد الأصل هو الميل، لذلك يسمى الملحد ملحدا، لأنه مال عن الطريق المستقيم. ومعنى اللحد في القبر هو أن القبر إذا حفر شق في طرف منه، في جانب مائل منه، شق في طرف منه وفي جانب مائل منه شق، فهذا الشق يسمى لحد، إذن فهو مائل. فحينما يحفر القبر مربعا يحفر في جنب منه حفرة، قد تكون هذه الحفرة موازية في الطول لمنتهى القبر، وقد تكون هذه الحفرة نازلة قليلا، وكلا الصورتين جائزة في اللحد، وهذا واضح، صورتا اللحد. هذه الصورة تسمى لحدا لأنه مال به، يقابل اللحد الشق، ومعنى الشق أن يحفر القبر على هيئته فيوضع في وسطه ثم يجعل فوقه التراب أو اللبن ثم يجعل التراب، أو أنه يحفر القبر ويحفر في وسطه حفرة أخرى ليست مائلة وإنما في وسطه، وهذا أيضا يسمى شق ولا يسمى لحد. ومن صور الشق أيضا وصوره كثيرة أن يشق في الجبل عرضا مثل الدرج، يجعل الميت، وهذا يفعل في بعض الأراضي التي تكون جبالا ولا يوجد فيها مواضع للدفن، وهذا موجود حتى في جزيرة العرب، توجد قبور إلى عهد قريب ندفن فيه على هذه الهيئة، وهو نوع من أنواع الشق. إذن عرفنا اللحد والشق، وكلاهما جائز في قول عامة أهل العلم، ولكن الفقهاء في مشهور مذهب، بل هي رواية واحدة، أن اللحد أفضل من الشق، أن اللحد أفضل من الشق، ودليلهم على ذلك أمور. الأمر الأول حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه أخذ من لحد النبي صلى الله عليه وسلم أن اللحد أفضل، فإنه قال: اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أرسل للاحد وللشاق، فجاء اللاحد قبل الشاق فألحد عليه الصلاة والسلام، لأن أهل مكة كانوا يشقون وأهل المدينة كانوا يلحدون، فلحد النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فدل ذلك على أن اللحد أفضل. وروي حديث لكنه ما يصح أن اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن هذا إسناده ضعيف فلا يصح الاحتجاج به، ولكن استدل به فقهاء المذهب على أن الشق مكروه لغير حاجة. مشهور المذهب أيضا وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن الشق مكروه، للحديث الذي روي أن الشق لغيرنا فهو مكروه إلا لحاجة. مثل ماذا الحاجة؟ حينما تكون الأرض جبلية فإن اللحد فيها شاق على الناس، يشق على الناس أن يلحدوا، ولذلك كان يعني أهل مكة يشقون، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الأرض إذا كانت رملية يعني فيها الرمل أو كان ترابها خفيفا فإن اللحد أيضا يشق ويؤذي بالميت، فربما سقط عليه فيناسب في هذه الحالة الشق، فنقول في هذه الحالات الشق أنسب للميت من اللحد. وإلا الأصل إن أمكن الصورتان إن أمكنت الصورتان فاللحد أفضل. إذن قوله إلحدوا لي لحدا سبق معناها ودليلها. قال وانصبوا علي اللبن نصبا. اللبن هو يعني الطوبة التي تكون من الطين ومعها شيء من التبن فتكون قاسية وتسمى لبنا. والفقهاء رحمة الله عليهم يقولون إن وضع اللبن على القبر على هيئة يعني النواصب سواء كانت واحدة أو ثنتين في أول القبر ومنتهى ليعرف حده من حيث الطول، أو لبنة واحدة ليعرف مكان القبر فلا يوطأ ولا يؤذى، أنه من السنة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وفهمه سعد رضي الله عنه. هنا عندنا مسائل تتعلق بهذا اللبن الذي يوضع. المسألة الأولى في ما الذي يوضع على القبر، نقول السنة أن يوضع اللبن، وهل يقاس على اللبن غيره كالقصب وغيره؟ بعض البلدان ليس عندهم لبن فهل يجعل القصب؟ نقول نص الأئمة ومنهم الإمام أحمد على أن القصب يلحق به ولكن اللبن أفضل إن وجد، وإلا في معناه القصب وما في معناه. وأما ما مسته النار فإنه منهي عنه، مثل اسمنت، أن تجعل بلكة من اسمنت منهي عنه لأنه مما مسته النار. وقد جاءت الآثار الكثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم في النهي أن يوضع على القبر شيء مسته نار، لا من يعني جص ولا من آجر ولا من اسمنت ولا من غيره. كذلك الخشب نص الفقهاء على كراهته إلا لحاجة، وإنما يجعل قصب لأنه في معنى. وبناء على ذلك فإن نقول جعل هذه الألواح الاسمنتية لا شك أنه منهي عنها لفعل الصحابة. المسألة الثانية لأجل الوقت، أن هذا الحديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو رفع قبره بهذه النواصب التي جعلت على قبره صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك قد جاء حديث آخر في النهي عن رفع القبر ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فنقول إن النهي على محله فإنه ينهى عن رفع القبر، ولا يستثنى من ذلك إلا أمران يشرع فيهما الرفع للقبر فقط. الأمر الأول اللبنة التي تجعل عليه، تجعل على القبر من باب أن تكون ناصبة له ومبينة لحده. والأمر الثاني أن يسنم القبر بشبر، وسيأتي بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث حديث البيهقي، حديث جابر عند البيهقي أنه بنحو حديث سعد قال وفيه رفع قبره صلى الله عليه وسلم عن الأرض قدر شبر، قال وصححه ابن حبان. لكن البيهقي لما ذكر هذا الحديث قال هكذا إسناده، فكأن ظاهر إسناده الصحة، ولكنه ألمح إلماحا من غير جزم منه أي عن البيهقي أن هذا الحديث مرسل وليس بصحيح، وهي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له شواهد تدل عليه. أخذ الفقهاء من هذا الحديث مسألتين. المسألة الأولى أنه يستحب رفع القبر بمقدار شبر، والمراد بالشبر هو شبر اليد، فإذا مددت يدك هكذا فمن طرف اليد الممدودة والمنشورة أقصى ما تنشر اليد، فمن طرف الخنصر إلى طرف الإبهام يسمى شبرا، فهكذا يكون ارتفاع القبر. ونظرا لأن الناس تختلف أيديهم في مقدار الطول والحجم فإننا نقول إن التقدير بالشبر تقريبي وليس تحديدي، وهكذا أغلب المقدرات الشرعية إنما هي تقريبية لا تحديدية. فلو زاد عن الشبر يسيرا بإصابع ولو يسيرا فإنه يعفى عنه، فليس المقصود بالنص. إذن الأمر الأول أنه يستحب الشبر. الأمر الثاني أن الفقهاء يقولون وهو مشهور المذهب أنه يكره الزيادة عن شبر، مشهور المذهب أنه يكره الزيادة عن شبر. ولماذا قالوا بالكراهة دون التحريم؟ قالوا لأن اللبن يكون أطول من شبر، هذا من جهة. والأمر الثاني أن الشبر لا يمكن يعني تقديره على سبيل الدقة، فذلك قالوا بالكراهة. والرواية الثانية في المذهب وعليها كثير من مشايخنا أن الزيادة عن هذا محرم، الزيادة عن الشبر بكثير، وأما الزيادة اليسيرة فإنه معفو عنه. والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القبر الذي يرفع الذي يكون مشرفا إلا سويته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور بالأرض. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رؤي قبره بعد وفاته لم يكن مرفوعا، إلى الآن لم يكن مرفوعا، وإنما مسوى بالأرض، فالارتفاع الذي كان شبرا بالتراب انخفض مع الهواء والريح فاستوى مع الأرض. ولذلك من رآه كما نقل ذلك ابن النجار وغيره كان مستويا بالأرض صلوات الله وسلامه عليه، أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يمدينا حديث؟ طيب إذن نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، باقي 20 حديث سهلة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.